يا فاتح الباب يا فاطر نسألك نفحات قربي يا تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية بها بها ينشرح صدري ويدرك أسرار وهبي من فضل مولاي قد جاءت من غير أعمال كسبية من حسن الظن بالمولى يدرك مقامات عندي يا يصلح شؤونه وأحواله حاجاته الكل مقضية وله مدى الدوب يجري له دائم على أي كيفية وتصلح أحواله أخرى دنيا وأخرى ودينية يا ربي كم عابد قربت دائم ليالي قدريا يا ربي كم عابد قربت دائم ليالي قدريا في كل ساعة وأمداده من فيض مولاه حقي يا